إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لا شك أننا نعيش وقتا عصيبا وفتنا متلاحقة، ومن أفضل ما ينعم الله عز وجل به على الناس في زمان الفتن وجود من يبين لهم أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل العلم وطلبته أن يقوموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقد أخذ الله عز وجل على أهل العلم الميثاق ألا يكتموا شيئا منه، ولا ينبغي لأحدهم أن يكون ساعيا لإرضاء أحد، لا لإرضاء جماعة ولا حزب ولا رئيس ولا مرؤوس، ولا يجوز لأحد شم للعلم ريحا أن يكون صوته صوت الناس، وينظر إلى ما يقوله الناس بينهم، فإن شرقوا شرق العالم، وإن غربوا غرب، فليس هذا على الحقيقة من العلم في ورد ولا صدر، بل أهل العلم يجابهون الناس بقوة الحق، يصيبهم من جراء ذلك ما أصابهم. وكم شرد من رجل من أهل العلم الكبار كعبد الغني المقدسي، وكشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فكثير من الناس يريدون من أهل العلم أن يكونوا صوتهم، فإذا أحبت العامة شيئا على العالم أن ينصره بالدليل، وإذا أبغضت العامة شيئا فعلى العالم أن ينصره بالدليل، وليس هؤلاء في الحقيقة عارفين بحقيقة العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه أن يقولوا الحق الحق ولو كان مرا، ولو كان مرا، ولو كان الحق لا يقبله أغلب الناس. ونحن نعيد الكرة مرة ثانية، فلما قامت الثورة التي أجج أوار فتنتها بعض المنتسبين إلى العلم، كان الشارع ينبض بمباركتها، وما كان ينبغي لنا أن نقول ما يقوله الناس ولو كثروا، ولكن علينا أن نقول ما دلت عليه نصوص الوحيين. قبل ذلك من قبل، وأبى ذلك من أبى. أيها الإخوة، قال عمر رضي الله عنه: إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: بهذا الكتاب، فمهما ابتغيتم الهدى في غيره ضللتم. فكتاب الله بين واضح، لكن الآفة في من يقرأه. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالتمكين في الأرض ليس بالمغالبة، ولكنه الوعد. وقد جعل الله عز وجل للتمكين شرطا، فمن لم يأتي به لا يستخلف ولو فعل ما فعل، ولو قضى على مقاليد الحكم فليس حكمه عن خلافة، عن رضا من رب العالمين. وإلا فكم حكم الممالك من ظالمين وفاسقين وكافرين. فالإسلام أيها الإخوة الذي يمكن لا بد فيه من هذين القيدين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ولم يقل رب العالمين وعملوا صالحات. لا يكتفى ببعض العمل الصالح دون بعض، بل لا بد من أخذ الدين كله جملة واحدة، كما قال الله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الإسلام كله، كلكم. فالإسلام ليس كلمة تقال، بل وليس شيء في الدنيا أصلا كلمة. قال لقمان لابنه فيما ذكره ابن عبد البر في كتاب المجالس، قال: يا بني، ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاث: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب، ولا يعرف الأخ إلا عند الشدة. فليس الحلم كلمة يتحلى بها الرجل، وليست الشجاعة بيت شعر يقرضه مقرض، وليست الأخوة كلاما منمقا وطعاما يقدم وشرابا، إنما الحلم عمل، وإنما الشجاعة قتال، والأخوة ثبات في مواضع الشدة. لكن الكلام المجرد لا يبنى عليه عمل. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول الله عز وجل: إذا قال الرجل آمنت لا بد أن يفتن. فلو كان القول بمجرده مقبولا لماذا يفتن الرجل؟ إنما يفتن أصحاب الأقوال، لأن القول قد يدل على حقيقة في القلب وقد لا يدل. حينئذ لابد من اختبار وعمل، يعرف به حقيقة القول. والله عز وجل ذكر أقوالا لبعض الناس وتوعدهم بالنار بعدها مع جلالة القول وصحته في نفسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هل في الدنيا أجل من هذا الكلام؟ هل في الدنيا أعظم من هذا الكلام خطرا؟ لكن الله عز وجل نفاه وقال وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فهل اعتبر هذا القول؟ لم يعتبر إلا بعمل يصدقه، كما قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقولون فأثابهم الله بما قالوا جنات. ما هو الفرق؟ أن هذا القول ليس قولا مجردا، لكن قولا تقدم له العمل وهم لا يستكبرون. ترى أعينهم تفيض من الدمع، فصارت أعمالهم مصدقة لأقوالهم فقبلت. لكن ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فصار عمله مكذبا لقوله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لماذا؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فصارت هذه الأعمال مخالفة لقوله فلم ينفعه قوله. فليس الإسلام شعار حزب ولا أنشودة يتغنى بها مخالف ولا كلمة تقال على منبر أو توضع عنوانا لهاتف أو كتاب. إنه الانقياد الكامل لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن الناس على هذه الجادة فلا ينفعهم أن يرفعوا شعار الإسلام. وخذ لذلك أمثلة لترى الفرق، والله لا يحابي أحدا. كثير من الناس إذا عرضت عليهم أحكام الله عز وجل وحدوده لتطبق على العباد يأبون ذلك ويحتجون بحجج واهية لكنها قوية عندهم، بأن المجتمع ليس له وسع أن يتحمل تنفيذ الحدود، ولا نستطيع أن نطبق أحكام الله عز وجل في هذا الزمان. ما يسمى هؤلاء؟ يسمون بالعلمانيين، ويسمون ممن يأبى حكم الله ورسوله، ويطلق عليهم بعض الناس المارقون والمنافقون والكافرون، وتطلق الأحكام جزافا، من يضلل ومن يفسق ومن يكفر. فإذا تركت هذا جانبا وذهبت إلى حقيقة من يدعون الإسلام ويتمثلون به، وذهبت تذكر لهم من سنن الذي يدعون، فمثلا قضى الله عز وجل ألا يتزوج الرجل المرأة إلا بصداق، إلا بمهر. وكان بعض فقهاء المالكية كابن شعبان يأبى أن يسمى مهرا، ويقول بل أقول صداقا كما قال الله عز وجل. فما هو الصداق؟ هو الذي يقدم للمرأة خاصة مما تنتفع به، خاصة من الذهب والفضة والحديد والعروض، مما تنتفع به المرأة. ولم يقل رب العالمين ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم أن حجرة النوم التي توضع في القائمة مما تخص المرأة، ولا المطبخ، ولا حجرة الأطفال، ولا مقاعد الضيوف، وهذه كلها توضع في القوائم ويوقع عليها الرجل على أنها من حق المرأة. وإذا وقع الطلاق كان هذا كله من ملكها بغير حجة نيرة من كتاب الناطق ولا سنة ماضية ولا من إجماع لأهل العلم. وما علاقة حجرة النوم بمهر المرأة والمقاعد الذي يأتي بها الرجل ليجلس عليها ضيفه؟ لماذا تكون من ملك المرأة؟ لماذا؟ لكنها قوائم تكتب وأقلام وأوراق ومنازعات بغير سنة ماضية. فاذهب إلى عامة الناس، هل تزوجني ابنتك ولا تكتب هذا علي؟ هل تزوجني بمهر كما أمهر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال بخاتم الحديد فقط بدون أن يكتب حرف، لا أن تكتب حجرة نوم ولا حجرة ضيف ولا حجرة طفل ولا مطبخ؟ هذه سنته وذاك دينه. ماذا يقول الناس الذين يدعون الإسلام؟ يقولون ما قاله أولئك في الحدود، يقولون هذا الزمان لا يصلح، لو زوجت ابنتي بخاتم الحديد بلا قائمة لتلاعب الناس بي، هذا كان في زمان النبي. ويقاتلون، أليس هذا من الإسلام؟ لماذا نؤمن ببعض القرآن ونكفر ببعض؟ لماذا؟ أي رجل الآن يستطيع أن يمهر امرأة بما اتخذه النبي لنفسه ولنسائه ولبناته، أن يجعل المهر كله من الفضة؟ من من الناس يقبل حكم الله ورسوله؟ من من الناس يقبل الأسوة بالنبي؟ لا تكاد ترى رجلا. فإذا لم تقم بما أوجبه الله عليك في نفسك لا يمضي الله الأحكام الكبرى عليك. أنت ما قدمت، لماذا تحكم به وأنت من أول المخالفين؟ أيها الناس تدبروا وعقلوا على أعتاب الفتن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاعقل هذه الكلمة، ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الذي من نفسك وبنفسك؟ الله لا يغير ما بنا حتى نغير ما بنفوسنا. فما الذي بنفسي؟ هل بنفسي إقامة الحدود؟ إنما الذي بنفسي إقامة أمر الطلاق على السنة، والنكاح على السنة، واللباس على السنة، والصلاة على السنة. فإذا لم نقم هذا لن يقام لنا غيره. ألا تعقلون؟ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الذي بنفسك؟ أن تمكن أختك من الميراث كاملا بلا مجاملة ولا مدافعة ولا عرض لشراء وبيع. فالذي نملكه لا نفعله، الذي نملكه من نفوسنا سنة التعدد، هذه من نفوسنا ونملكها، فهل أقمناها؟ وقد نشرت الجرائد أمس أن فتاة جاوزت 30 من عمرها في محافظة المنيا أقدمت على قتل نفسها لعدم تقدم من يخطبها. ماذا قلنا في تعدد الزوجات؟ ألا تسل أختك يا ذا اللحية؟ ألا تسل زوجتك؟ ألا تسل أباك وأمك؟ يا من يرفع شعار الإسلام هو الحل، أي إسلام؟ الإسلام الذي هو كلمة، أم الإسلام الشامل الكامل الذي جاء به النبي؟ الإسلام هو الحل في نظام الحكم، وهي كلمة حق، والإسلام هو الحل في بيتك، في نظام الزواج، في نظام الطلاق. هل يستطيع رجل متزوج بامرأتين وبثلاث أن يذهب إلى فتاة بكر صغيرة جميلة ليخطبها؟ ماذا يقول الأب والأم والبنت والمجتمع؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون في هذا الفعل؟ وما جوابهم؟ هذا هو الإسلام. ألم يروي البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به أن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب دخل بابنتي عم في ليلة، تزوج بنتين بكرين صغيرتين ودخل بهما في ليلة؟ أليس هذا هو الإسلام؟ من يقبله؟ ما تقولون؟ من يقول؟ وما يقول صاحب شعار؟ أليس هذا هو الإسلام؟ ألم يصنف البخاري صحيحه ليبين هذا الحكم؟ هل تزوجني ابنتك أو أختك وابنة عمها أو عمتها وتقبل أن أدخل بهما في ليلة لأن هذا جائز لا حرج فيه؟ ألم يقل البخاري في صحيحه وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنة علي، تزوج إحدى نساء علي بعد موته وإحدى بنات علي من امرأة أخرى، أليس هذا هو الإسلام؟ ما الفرق بينك إذا قلت الزمن تغير؟ هذا كان زمان لكن اليوم لا أستطيع، يلعبون بابنتي، يقطعون الأرحام، ما الفرق بينك وبين من يقول هذا الكلام ردا على تطبيق الحدود؟ فهل يكون هذا الكلام في الغاية من القبح ويكون هذا الكلام معذورا صاحبه؟ هذا دين الله أيها الإخوة؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. كم من قول وفعل لا نستطيعه في خاصة أنفسنا، وقد جعل الله هذا شرطا للتغيير، فإذا لم نقم به فلا تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما دامت بعض أحكام الإسلام نحن لا نمضيها على أنفسنا ونظن كل الظن أو بعضه أنها لو طبقت لكان لنا فيها غبن، هل يقبل الأب أن يزوج ابنته لفقير لا يملك إلا السور من القرآن يعلمها، أم يرى أن ابنته ستضيع وأنها ضاعت وأن هذا الرجل سيلعب بها؟ وهل هي معيبة؟ ما دام القلب ضعيفا عن الأخذ بهذه السنة سنظل هكذا هكذا. هل يجور الله عليك في الحكم؟ هل يحيف عليك رسول الله الذي شرع هذا؟ لكن كلنا إلا ما رحم الله وهم كالكبريت الأحمر نقبل بعض أحكام الله ونرد البعض تبعا للهوى ولعمل الناس. إنا وجدنا آباءنا على أمة، تزوج علي بدرع من حديد، فهل يقبل رجل أن يجعل مهر المرأة ليس ذهبا ولا فضة مهما تليت عليه من الأحاديث وقرأت عليه من النصوص؟ لا يقبلون لمجرد أن المجتمع لم يقع فيه هذه الصور. فما الفرق؟ لا تلم غيرك والعيب فيك، كلنا نخطئ في هذا الباب وكلنا مسؤولون عن هذا التردي. يجب على كل رجل أن يتمسك بالإسلام كله مهما بدت أحكامه شاقة عليه، فهذا فرض لازم على كل أحد، وبدونه هو دوام الفتن وبقاؤها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعقلوا أيها الإخوة هذا الكلام، فنحن في مفترق نحتاج إلى الصدق، وسوف أضرب لكم مثالا يتبين به ما بعده. لقد مضى زمان ينتسب بعض الناس إلى السلفية مذهبا ورجالا، يقولون بتعظيم مذهبها وتعظيم علمائها من السابقين واللاحقين. فلما وقعت الفتن هل وقع الثبات على هذا الحق؟ كل كتاب صنفه رجل ينتسب إلى مذهب أهل الحديث، إلى السنة المحضة، إلى السلفية الخالصة، إلى مذهب القرون الفاضلة، لا يكتب إلا تحريم الخروج على أئمة الجور. ينقل هذا المذهب سالف يتبعه خالف، وكبير يتبعه صغير، وكل من تمسك بالكتاب والسنة كبير. فخرج بعض الناس، لا أسميهم، خرج البعض بلا تسمية، بعض مهمل لا اسم له، ونزل فصاح الناس بالمذهب الذي ورثوه. فمن أين يغرف الرجل إلا من كيسه؟ وهذا كيس السلفية المحضة. فانضرى ناس كانوا ينتسبون قديما للسلفية ولرجالاتها، فكانت كلمة يتزينون بها. فلما وقع الحدث، هل تمسكوا بالسلفية مذهبا؟ راغوا عنه وخرجوا مع الخارجين، ونبذوا مذهب السابقين وراء ظهورهم، وجاءوا بأقوال المعتزلة والخوارج وأهل البدع يجعلونها لهم مذهبا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. صاروا يردون على كلام البخاري ومسلم والإمام أحمد وعلي بن المديني وسفيان الثوري وابن تيمية وابن القيم بكلام أبي المعالي الجويني المعتزلي مذهبا. صارت السلفية كلمة ليست لها حقيقة. هذا القول الذي تبناه شيوخ أخطأوا فيه أم لا؟ سوف أدلك. فلما صنفوا الكتب في نصرة مذهب المعتزلة، رد أهل العلم عليهم. فمن جملة ما رد به عليهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي عن أبي المعالي الجويني. فقد قلنا الخروج وغيره من الأحكام العمدة فيها الدليل من السنة. فإذا لم يكن بالرجل علم بالسنة فهذا يترك جانبا، من أين يغرف؟ فذكر كلام يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن أبي المعالي: ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع علاتها بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا، فكيف بالموطأ؟ هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السلفي في أبي المعالي المبتدع. هذا كلام السلفي صريبة في أهل الاعتزال، يقول: لم يكن له بالبخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا النسائي ولا مالك ولا هذه كتب علم أصلا، فلم يطلع إلا على بعض ما جاء في سنن الدارقطني. والدارقطني إنما كتب كتابه في غرائب السنن، أي لجمع الأحاديث الضعيفة. وأما الذهبي فقال لا يدري الحديث كما يليق لا متنا ولا إسنادا، لا يدري الحديث لا متنا ولا إسنادا. فجاء المنتسبون إلى خروج الثورة المبارك يردون، فجاء أحمد ابن أبي العينين وصنف هذا الكتاب، كتاب الكواشف الجلية، ليرد. فماذا رد على هذا الكلام؟ يقول فهل الذي يسمع سنن الدارقطني يغيب عنه الصحيحان؟ إن الذي يطلع على هذا وغيره ليقطع بأن ما صدر عن ابن تيمية والذهبي مبعثه الاختلاف في المعتقد. يعني ابن تيمية قال هذا الكلام كذب، لكن لأنه مخالف لأبي المعالي الجويني في معتقده فكذب عليه. هذا مذهب ومبلغ تعظيمهم للسلف. ابن تيمية قال هذا الكلام لأنه مخالف لأبي المعالي في المعتقد، وليس لأن هذا الكلام صحيح. إذا جوز رجل أن ابن تيمية ليس عنده إنصاف ولا عدل ولا يذكر ما له وما عليه، فماذا بقي من سلفية الرجل؟ يقول وقال السبكي، يرد على الذهبي ابن أبي العينين، فبماذا رد عليه؟ بكلام رجل مغرق في البدعة ناقم على السلف. يقول وأما شيخنا الذهبي غفر الله له فإنه حار كيف يصنع في ترجمة هذا الإمام الذي هو من محاسن الأمة المحمدية. فهل أهل البدع من محاسن الأمة المحمدية والذهبي وابن تيمية ممن يزورون الأقوال للاختلاف في المعتقد؟ فحار في هذه المحاسن كيف يمزقها، فقرطم ما أمكنه، قرطم، سمى كلام الذهبي السلفي في أهل البدع قرطمة، سماه قرطمة. واسمع إلى هذه الفاقرة، يقول وأرجو أن تتنبه لهذا واعقله. وذكر الذهبي في ترجمة أبي نعيم قال تكلم فيه بلا حجة، ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى. يقول هذا المصنف وينقل أن أبا نعيم تكلم في ابن منده بهوى وليس بعدل وعلم وإنصاف. يقول وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك، يعني إذا ظهر أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، إذا ظهر أنه لهوى أو لحسد. وكلام ابن تيمية والذهبي يشبه كلام أبي نعيم في ابن مندة، يعني كلام ابن تيمية والذهبي كان بهوى وعن هوى. ما تقولون في هذا؟ يكتب هذا بالمداد، بالمداد، أن ما قرره ابن تيمية والذهبي هو نفس ما قرره أبو نعيم. فإذا جاء رجل بعد الدعاية للسلفية يقبل في ابن تيمية والذهبي أنهما يتكلمان بالهوان ويحملهم الخلاف المذهبي على الكذب في ترجمة الناس وعدم الإنصاف، هؤلاء ينصرون؟ هؤلاء ينصرون؟ إذن أعود بك وأسمي لك الخارجين لتعلم من هم. خرجت جماعة 6 من أبريل وسائر الأحزاب العلمانية في ميدان التحرير، وعلى رأسهم السيد الحسيب النسيب وائل بن غنيم. فصرخ الناس أن وائلا هذا عميلا إسرائيليا ينتمي إلى حركة ماسونية، وأن هؤلاء عملاء، وأنهم مأجورون من الخارج. فماذا فعل هؤلاء؟ نفس الباب، تباروا في نسبة وائل غني إلى السلفية، وأنه أول من أقام موقعا للسلفية، وأنه كان تلميذا لسلفية الإسكندرية، ونسبه بعضهم إلى الإخوان. وأما 6 أبريل وأمشير وسائل الرياح والأعاصير فقد صاروا هم الشباب التقي النقي الذكي. فلماذا تعجبون ألا ينصرون؟ أليس هذا هو الباب؟ كما تعاملوا معهم صاروا عملاء اليوم، وصاروا منافقين ومناوئين للإسلام، لكن في 25 من يناير كانوا أذكياء أوفياء أتقياء، مع أنهم كانوا يرفعون الصليب مع المصحف بما لا يفعلونه اليوم. فانظر كيف تعامل هؤلاء مع الواقع ومع أهل العلم الكبار. إذا صار ابن تيمية صاحب هوى ولم يعد الذهبي منصفا، لابد أن يكون وائلا سلفيا. هذا هو الميزان. ليست السلفية كلمة. وإذا كان هذا الكلام في ابن تيمية والذهبي ليس طعنا ولا جرحا لأهل العلم، وصار صاحب هذا الكلام عالما، لماذا صار الكلام في ابن حسان طعنا وجرحا ولم يعد الكلام في ابن تيمية والذهبي جرحا وطعنا وإسقاطا لأهل العلم؟ لكنه الوزن بميزانين والكيل بكيلين. إنه الهوى حيثما وجدت بغيتهم طاروا إليها. إن القابعين اليوم في الميادين الذين يقاتلون على الإسلام وأن الجيش ضده ويريدون أن يعود الرئيس المنتخب الشرعي هذا الرجل قال بلسانه في مقابلة سمعها الناس إلا قليلا، وقيل له بالحرف: هل ستطبقون الحدود؟ فقال: لا، الحدود ليست من الشريعة. ولما وصل إلى سدة الحكم فعل الذي قال، فلم يطبق حدا ولم يصدر قرارا ينصر فيه الإسلام، حتى المنتمون إلى الشرطة من ذوي اللحى لم يصدر قرارا بعودتهم بلحاهم. فإذا قاتلوا وعاد الرجل ولم يطبق الحدود لأنها ليست من الشريعة عنده، فأي إسلام عليه يقاتلون؟ أي إسلام؟ هذا الرجل يعلم أن خلفه العدد الهائل الكبير وهم على استعداد أن يموتوا، وقال بلسانه وربما كتب ببنانه: أنا سأموت في سبيل الشرعية، دمي في سبيل الشرعية، شرعية الصندوق يعني. لماذا لم يقل دمي في سبيل الإسلام؟ إذا كان على استعداد أن يموت نصرة لنتيجة الانتخابات، لماذا لم يصدر قرارا بتنفيذ أحكام الله عز وجل؟ فإذا خرجت عليه الملايين المعترضة خرج عليهم قائلا: سأموت في سبيل الإسلام. هل لو أصدر قرارا بتطبيق الشريعة كان سيخرج عليه العدد الكبير كما خرجوا في 30 من مايو أو يوليو؟ إذا كانوا يصرخون أنهم مستعدون للشهادة في سبيل عودته، وهل كان يحكم بالإسلام؟ هل أعطى المواثيق والعهود أنه لو رجع سيحكم به؟ لماذا لم تقول هذا الكلام؟ إنه الهوى والتعلق بالإسلام الذي يجلب التعاطف. ما الذي حال بينه وبين إصدار الأحكام؟ فإن قال قائل متهوك من وقود الفتن: العلمانيون لا يدعونه، فلماذا إذن يقاتل للعودة إليهم؟ فهل سيتوقفون عن منعه في المرة الثانية؟ إذا كان في المرة الأولى غير قادر على إصدار أحكام الإسلام، فهل سيكون قادرا في المرة الثانية؟ ألم يقل الحويني أبو إسحاق أكثر من مرة عن الرئيس السابق يستطيع وبجرة قلم؟ فلماذا لم يستطع هذا وبجرة قلم؟ أم هو الهوى أيها الإخوة؟ وماذا سيفعل العلمانيون له في الباطن أكثر مما فعلوه في الظاهر في خروجهم في يوم 30؟ ما الذي منعه ومنعهم من هذا القرار؟ ألم تخرج هذه الملايين القابعة في الميادين مرات ومرات تقول بلسان ذلق: الشعب يريد تطبيق شرع الله؟ فهل استجاب؟ هل سمع؟ هل أصدر قرارا؟ لم يفعل. كيف ينسب وطائفته أنهم الذائدون على الإسلام؟ وأي إسلام فعلوه؟ لم يصدر قرار يوافق أحكام الله عز وجل. حكم الله في المحاربين في اللصوص القتلة الذين ضج الناس بسببهم، هل لو أصدره بقتل كل مجرم كانت ستخرج الملايين معترضة عليه؟ ولو خرجوا، يجب على العبد أن يعذر إلى الله ويدع المنصب إذا كان لن يستطيع تطبيق أحكام الله. لكن ماذا عندنا؟ لأن اسمهم الإخوان المسلمون، لأن اسمهم الجماعات الإسلامية، لأن اسمهم السلفيون، لأنهم أصحاب لحن، أصحاب شعارات، صاروا هم المسلمون وما عداهم ومن عداهم ليس بمسلم مع بعدهم عن الإسلام. قل ما شئت في صاحب الجيش، قل هو ظالم، قل هو فاسق، قل هو كافر، لكن هذا الكافر الظالم الفاسق معه القوة العسكرية التي يستطيع بها إبادة من في الميادين. فهل بقاؤك في الميدان للقتل هو حكم الله ورسوله؟ هل أوجب الله عليك البقاء للموت؟ أم حكم الله أن تفر إلى بيتك حتى لا يراق دمك؟ فبقاؤك في الميدان في هذه الحالة خلاف لحكم الله ورسوله. وهل إذا جاء الحاكم ليجلد الظهر ويأخذ المال أمر النبي بالثبات لمقاتلته أم بالصبر على جوره؟ من الذي أوجب عليك البقاء في الميدان؟ عد إلى بيتك. هم أصحاب التلون. لما جاء الحويني ودعا الشعب المصري قاطبة إلى انتخاب مرسي، ماذا كان؟ كان الشيخ العالم المحدث العلامة أبو إسحاق الحويني، فلما أصدر فتوى برجوع الناس إلى منازلهم صاروا يقولون عنه علماء السلاطين، لا تسمعوا إلى هؤلاء المضللين. فهل هؤلاء بحقيقة الإسلام تخلقوا أم ينصرون من نصرهم ويخالفون من ناواهم؟ أيا كان المخالف والموافق، أي إسلام الآن في معترك؟ هم الذين يفعلون بالإسلام الأفاعيل، لأنهم يصورون للعلمانيين وغيرهم أن الإسلام إسلام السفك، إسلام القتل، إسلام التفجير. فإذا استتبت البلاد للعلمانيين تعاملوا مع كل ذي دين بأنه قنبلة موقوتة، فصارت الحرب على الإسلام من جرائهم. لماذا يقاتلون؟ على الصندوق الانتخابي. وسؤال لكل خارج، سلهم وقد سألنا بعض الناس، لو هذا الرئيس بقي في سدة الحكم لسنواته الأربع ثم جاءت انتخابات الرئاسية وتكاتف الناس أجمعون من علمانيين وغيرهم ولم ينجح في الانتخابات ونجح غيره، ماذا ستفعلون؟ قالوا يسلمون. إذن لا تقاتلون على الإسلام، لأن لو هذا الرجل كان رمزا للإسلام فلا تقبل بزواله بأي سبب. إنما لو قل بهذه الطريقة لا، لكن لو أزاله الصندوق أنا أقبل، وهل تقبل أن يزال الإسلام بصندوق؟ هل تقبلون؟ لكنها الفتن التي تذهب فيها العقول، إن الفتن تجعل الحليم حيران، تجعل الحليم حيران، فاعقلوا هذا القول وسترونه. ولا ينبغي لصاحب القول أن يجزع من قولة حق قالها. فطلاب الهدى والدار الآخرة، وأسأل الله أن أكون منهم وأن ينظمنا جميعا في سلكهم، لا يهابون لا سلطانا ولا شعبا. فبعكس ما يتخيل الناس، سلطان العامة أقوى من سلطان الدولة، فإن من يؤذيه رئيس الدولة يكون في نظر الناس بطلا، لكن من يؤذيه العامة يكون في نظرهم خائنا مبدلا عميلا. فالصبر على سياط السلاطين أهون من الصبر على ألسنة العامة والغوغائين. فاصبروا على ألسنتهم كما تصبرون على سياطهم، فإن الجنة عظيمة الخطر، وإن التمسك بالسنة جليل النفع. كم دفع من إمام جليل له ثمنا، وكم قتلت العامة من عالم أكثر مما قتلته السلاطين. وكان الشيخ الإمام محمد الصالح بن عثيمين يقول: العوام هوام كالحيات والأفاعي والعقارب يلتغون الناس. فالصبر الصبر على قولة الحق، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.